الثاني عشر من يوم الجمعة العظيمة من البثقة المقدسة من مراسي أرميا النبي بركاته علينا أمين. أنا هو الرجل الذي رأى المذلة أتى علي بقضيب غضبه وقادني وسيرني في الظلمة إلى في النور والآن رد يده علي النهار كله أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم سيج علي حتى لا أخرج ضعف ربطي ووثق سلسلتي أدعوه فلم يستجب لي أصرخ إليه فلم يسر وصد صلاتي سيج سبلي وأغلق طرقي المسلوكة فقلق جسم قوي صار لي كأسد كامن في موضع مختفي طاردني وصرعني وتركني هالكا أوتر قوسه وأقامني هدفا ليلقي في سهامه أدخل في كليتي نبال جعبته صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية له من نهار كله جرعني الحنظلة وأسكرني من العلقم هتم بالحصي أسناني وأطعمني الرماد وأبعد نفسي عن السلام ونسيت خيراتي وباد أقنومي ورجائي من الرب أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب لأنه لم يتركني عنه لأن رأفته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها ارحمنا يا رب في فنائنا لأن رأفتك لا تفرغ وهي جديدة في كل صباح وعظيم هو الإيمان بك قالت نفسي نصيبي هو الرب فلذلك أرجوه صالح هو الرب للذين يترجونه طيب هو للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب جيد للرجل أن يحمل النير منذ صبائه يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيشه

كله وتحريك شفاه القائمين عليا. وكانت جميع تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وقيامهم. انظر الى عيونهم وجازهم بالتعب على قساوة قلوبهم. واطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء. مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الهنا الى الابد امين.